ثم الثاني لتغسيل الميت، ليس المراد تغسيل الميت نفس الميت، وإنما تغسيل من غسل، اغتسال من غسل الميت يستحب له الغسل، من غسل الميت يستحب له الغسل، هذا الثاني. ثم لعيد في يومه، الاغتسال في يوم العيد، الإضحى والفطر، لأنه فيه اجتماع للناس فيكون الإنسان على أحسن حال. الثالث، الرابع للكسوف، الخامس للاستسقاء، لأن في هذه الاجتماعات ووقت وعند الاجتماع يحسن الاغتسال لإزالة الروائح الكريهة. وجنون وإغماء، يعني إذا أفاق من جنونه يستحب له أن يغتسل، وإذا أفاق من إغمائه يستحب له أن يغتسل. الجنون ذهاب العقل مع كثرة الحركة، والإغماء يكون ما يدري عن شيء، شبيه بالنوم إلا أنه يقوم غالبا فيوقظ فلا يستيقظ، بخلاف النائم فإنه إذا أوقظ استيقظ. وجنون وأغماء 6 و7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالإغماء متفق عليه ولا يجب، والاستحاضة لكل صلاة يستحب المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، المستحاضة هي من يأتيها الدم باستمرار غير دم حي، ما حصل لبعض الصحابيات رضي الله عنهن، فيستحق للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فإذا شق عليها الإنسان لكل صلاة أن تجمع المستحاضة التي يسير منها الدم باستمرار وليس دم حيض، تجمع الظهر مع العصر وتغتسل لهما اغتسالا واحدا، وتجمع المغرب مع العشاء وتغتسل لهما اغتسالا واحدا. والاستحاضة لكل صلاة، ولإحرام يستحب الاغتسال عند الدخول في الغسل، الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، هذا هو التاسع. حديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني حينما أراد أن يدخل في الغسل تجرد من ثيابه واغتسل عليه الصلاة والسلام. ودخول مكة وحرمها 10 و11، لدخول مكة يستحب الاغتسال، ولدخول حرم مكة يستحب الاغتسال. كيف دخول مكة وحرم مكة؟ حرم مكة خارج البنيان، ودخول مكة داخل البنيان، وكان ربما دخل حرم مكة في وقت ثم احتاج إلى وقت أكثر لدخول مكة نفسها، فيستحق الاغتسال لدخول الحرم، حرم مكة يعني ما حول مدينة مكة من الحرم، ودخول مكة وحرمها. الثاني عشر وقوف بعرفة، يستحق له الاغتسال لوقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع بن عمر كان يغتسل لإحرام قبل المحرم ولدخوله مكة ولوقوف عشية عرفة، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. 13، وطواف زيارة. 14، طواف وداع، هذا يستحب له الاغتسال، إذا أراد أن يودع يغتسل، إذا أراد أن يطوف طواف العمرة أو طواف الحج، طواف الحج يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن، لأنه ركن من أركان الحج، ويصير في اجتماع وكثرة الناس، الاغتسال مستحب في حق الأراد أن يطوف طواف الزيارة. ومقيت بمزدلفة ورمي الجمار، 15، 16، هذه 16 كلها المستحب لها الاغتسال. يعني عند المبيت يمتلئ استحب الاغتسال، وعند رمي الجمار استحب الاغتسال. هذه ستة عشر غسلا كلها مستحبة وليست واجبة. ويتيمم من كل حاجة إذا لم يستطع الاغتسال، مثلا لعدم الماء أو كون الماء يضره فيستحق له أن يتيمم، يعني ما يستحق له الاغتسال إذا لم يتيسر له الاغتسال فيتيمم له. ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يسن الوضوء قلنا لجلوس في المسجد ولا يهدر، ولقراءة القرآن حفظا مثلا يسن الوضوء، ولتعليم العلم يسن الوضوء، وللجلوس للإفتاء يسن الوضوء. إذا لم يتيسر له الوضوء في هذه الأحوال فيستحب له أن يتيمم، لأن التيمم ينوب عن الوضوء عند عدم تيسره. باب التيمم. باب التيمم يصح. وما ينبغي للإنسان لطالب العلم أن يستعجل في الأسئلة قبل أوانها. يقول ما هو التيمم بجديد، وهو مثلا عند الوصول إلى محلها أو قابل الوضوء، وكيف يفعل الشخص وإذا موجودة به يتعلق هل يتعلق بالوضوء؟ هذا تعجل السؤال قبل أوانها، لأنه ما وصل إلى التيمم. وما ينبغي لطالب العلم خشية أن يحرم من هذا، لأنه جاء من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن من تعجل قتل مورده من الجريدة يحرم من الجواب. باب التيمم يصح التيمم بشروط ثمانية. انتبهنا النية، لأنه لا بد من العمل من نية، والإسلام الكافر لو قذف التراب وكله على وجهه وطهر، والعقل المجنون كذلك ما يصح منه التيمم، والتمييز المميز الذي عنده إدراك وتصريف بين العبادة، حد التمييز غالبا سدس الله ست سنوات، والاستنجاء أو الاستجمار. هذه النية والإسلام والعقل والتمييز في غالب العبادة أنه شرط هذا. والاستنجاء أو الاستجمار قبل التيمم، مثلا إذا أراد أن يتيمم من المعلوم أنه ما يحصل شيء يتيمم في يديه ووجهه مثلا، هل يجوز أن يؤخر الاستجمار بعد التيمم؟ يقول مثلا يبوك ثم يتيممه على مكانه ثم يبدأ قليلا ويستجمع، يأخذ تراب أو حجر امسح به أثر النجف، هل يصح هذا؟ لا، لابد أن يكون التيمم بعد الاستجمار، مثل ما أن الوضوء ما يصح إلا بعد الاستنجاء. هذه خمسة، هذا الصفحة الثمانية تذكرها، إذا خمسة. الثالث دخول الوقت، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النافلة. بشرط لصحة التيمم أن يكون الوقت دخل، لأنه يتيمم بفقد الماء، ربما يوجد ماء، فنقول لا تستعجل بالتيمم إلا عند صلاة. مثلا يريد أن يصلي صلاة الضحى بعد شروق الشمس بعشر دقائق، إذا طلعت الشمس بدر تيمم، يقول لا ما يصح تيمم هذا، لأن هذا وقت غير وقت صلاة، وقتنا فما يصح أن تيمم، وإنما تتيمم للنافلة في وقت تصح فيه النافلة. السابع تعذر استعمال الماء، يعني ما يصح الإنسان يوفر الماء في الاغتسال أو في القبة أو في الجيت أو نحو ذلك ويقول تيمم. لا، شرط صحة التيمم تعذر استعمال الماء، إما لعدم وجوده ما فيه أو فيما قليل تحذر به للشرب أو للطعام، أو الماء موجود متوفر لكن ما يستطيع المرض أن يستعمل الماء فيتيمم. فيشترط للتيمم تعذر الماء استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله خوفه من استعمال الماء موجود، لكنه تيمم وصلى كعمرو بن العاص رضي الله عنه، كان قائد سرية رضي الله عنه، فأجنب حصل عليه جنابة احتلم، فلما أصبح وإذا الجو بارد وهم في البرية ولا يمكن يسخن الماء، وهو إمام القوم وهو قائد السرية، لو اغتسل نزلت عليه نزلة رضية أو كذا أو كذا برد وتضرر، فإذا مرض القائد تضرر الجيش كله بهذا، وجل الوهن قام رضي الله عنه وتيمم فصلى، هو إمام القوم ما قال صلوا أنتم وأنا أنتم، أو قال صلي مأموم يصلي واحد منكم، لا هو الإمام فما أحد أن يتأخر رضي الله عنه، فتيمم وصلى في القبر وأخبر من حوله ما جحد عنه ولا أخر رضي الله عنه، فتأثر القبر قالوا كيف تصلي من وجهه أنت إمامنا تصلي من وجهه، فنعم صلى، حملوا هذه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عمرو بن العاص احتلم وصلى بنا وهو جنب تيمم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من حسن استنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه وفهمه لهذه الآية الكريمة، فإن طبقها على نفسه تيمم ولم يغتسل والماء موجود لكن بارد بردا شديد، وفي جهة نجد وفي الشتاء والبرد شديد، ولو اغتسل ربما تضرر أو مات أو أصابه الوجع والألم، فتيمم رضي الله عنه. وإلى أن قال أو لخوف باستعماله الضرر، يعني أنه موجود ولكن يخاف الضرر. نعم. ويجب بذله لعطشان من آدمين أو بهيمة وحرمين، ويجب بذله إذا كان عند الإنسان ماء يريد أن يتوضأ به مثلا لصلاة من الصلوات الخمس، فجاء إنسان يشير إشارة ما يستطيع أن يتكلم من العطش، يقول أعطنا هذا من عندك أشرب، قال لا هذا أنا معده لوضوئي لصلاتي، فكيف أعطيك إياه وتيمم؟ نقول يجب أن تعطيه إياه وتتيمم، ولا تحتفظ به لوضوئك والرجل كان يموت، أو حيوان محترم، حيوان محترم بعير ناقة شاة بقرة كلب حرف كلب صيد مثلا غير مفترس، هذا كذلك إذا رآه الرجل يلهث من العطش يسقيه الماء ولو تيممه بعد هذا، يعني يبدأ بإنقاذ هذا الذي يكاده. قال رحمه الله من آدمين أو بهيمة محترمين، هل فيه آدمي غير محترم؟ نعم، فيه المشرك الحربي غير محترم نحرص على قتله، إذا بعثنا من الإسلام ما نقول هذا غير محترم، ولهذا قاتله بالسلاح وكذلك البهيمة مثل سبع ونحوه ما نسقيها الماء علشان يتسلط علينا فيما بعد، أو نعطي الماء لكافر علشان يتقوى به ويقتلنا، لا نقتله عطشاً ونمنعه الماء، هذا غير محترم. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. انسان عليه جنابه وعنده ماء ما يكفي للاغتسال كامل، او عليه حدث اصغر عنده ماء ما يكفي للوضوء الكامل، ماذا يصنع؟ يقول يستعمل الماء الموجود على ما يكفي ويتيمم عن الباقي. مثلا الماء هذا صالح لأن يكفي أن يغسل من سرة إلى أسفل، أو يغسل من فوق من الرأس إلى السرة نصف جسمه عن جنابه فيغسله به ويتيمم عن الباقي. أو الوضوء يكفي للمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين، نقول يفعل هذا ثم يتيمم عما بقي، أن يجمع بين الغسل ما وجد بقدره الماء والتيمم لما لم يجد له الماء. نعم. وإن وصل المسافر إلى الماء فقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. وجد شخص ما وجد الماء ثم وجد الماء لكن يعرف أنه ما يحصل على شيء من هذا الماء إلا بعد خروج الوقت. مثلا جاء ورد إلى الماء قبيل الغروب بربع ساعة أو نصف ساعة أو أكثر، لكن وجد الزحام واسرع على الماء، تعرف يقينا أنه ما يصل إلى الماء إلا بعد غروب الشمس، نقول هذا يتيمم لأنه مسافر معه العذر، يتيمم ويصلي ولا ينتظر خروج الوقت. آخر في البلد ليس مسافر انتبه، وإذا ما عنده ماء إلا يروح يمسك بسرعة مثلها ما هو الحال قبل سنوات، يمسك الواحد الإسلام هنا إلى وراء باب المسجد، كل واحد يقلع البزبوز ويأخذ التنكة ويمشي، والثاني والثالث وهكذا، وفي الحج كذلك، لكنه استيقظ وقد بقي على الوقت ساعة مثلا، لكن يعرف أنه ما يصل إلى الماء إلا بعد غروب الشمس. قل في هذه الحال انتظر إنه ليس مسافر. من الذي رخصه أن يتيمم مع وجود الماء لعلمه أنه لا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت؟ المسافر. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، يعني ما بقي من الصلاة إلا قليل، أو علم أن النوم لا تصل إليه إلا بعد خروجه، يعني بعد خروج الوقت، عدل إلى التيمم، بخلاف غير المسافر فإنه ينتظر حتى يصل إلى الماء ويتوضأ ولو خرج عليه الوقت. قال وغيره لا، يعني غير المسافر ما يعدل إلى التيمم فهو يجد الماء، وكذلك عند ورودة الماء ما يفعل الواحد وهو عند أهله وفي بيته مثل ما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا عليه أن يسخن الماء ويغتسل. وغيره لا ولو فاته الوقت، ولو خرج الوقت، لأنه ساعي في تحصيل شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. ومن في الوقت أراق الماء ومر به وأتمه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم. ومن في الوقت أراق الماء صلاة الظهر وعنده الماء، فقام وأراد المياه اللي في جواله ثم أراد أن يصلي، تلفت ما وجد ماء. فعله في إراقة الماء صحيح حلال له أم يحرم عليه ذلك؟ يحرم عليه ذلك لأنه فر ويعرف أنه دخل الوقت وأنه يريد الوضوء مثلا وأراق الماء، فيحرم عليه ذلك أن يريق الماء. أو إنسان مر بالبركة أو بالماء القليل أو غيره بعد دخول الوقت وتجاوزه، فله صاحبه مثلا تعالى من حلال توه إن هذا الحين الصلاة قريبة إلا هي، مع أنه يعلم أنه ما تجاوزه، فيحرم عليه ذلك. يجب عليه ما دام وصل إلى الماء والوقت دخل يريد الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. ثم سار هذا ولتفت ما وجد ماء ولكنه أن يرجع، ماذا يفعل؟ يتيمم. هل يعيد الصلاة أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم يقول لا يعيد لأنه وإن كان فرط فهو أثم بتفريطه، لكنه ما وجد الماء وقت الصلاة فتيممه صحيح. آخرون يقولون نظرا لتفريطه يؤمر بإعادة الصلاة بعد وجود الماء. صلى ولم يعد. نعم. ثم إن تيمم وصلى لم يعد، وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاته ما لا يكفي في ما لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء عن غسل بدنه. هذا في المفاضلة بين الحالات التي تستدعي استعمال الماء، والماء غير كافي لهذه الحالات. ما هذه الحالات؟ ثوبه الذي يريد أن يصلي فيه في نجاسة، بدنه ساقه أو فخذه فيه نجاسة يريد الوضوء، ثلاث حالات كل واحدة تستدعي الغسل. ثوبه يريد يغسل ما عنده غيره يصلي فيه، وإن لو كان عنده غيره قلنا اتركه وقف غيره، لكن ما عنده غير هذا الثوب يصلي فيه فيه نجاسة. فخذه أو ساقه ليس من أعضاء الوضوء لكن فيه نجاسة، عليه حدث يريد أن يتوضأ. يبدأ بماذا؟ كل ما عنده يكفي واحدة من هذه. بماذا يبدأ؟ يبدأ بغسل ثوبه لأن التيمم لا يشرع له، فيغسل ثوبه. يقضي في الماء قليل يتوضأ به أم يغسل به النجاسة التي في فخذه؟ يغسل به النجاسة التي في فخذه ثم يتيمم للصلاة على حدث. هذه في المفاضلة بين الأمور التي تستدعي استعمال الماء والماء قليل. يبدأ أولا بغسل النجاسة في الثوب، ثم بغسل النجاسة في البدن، ثم الوضوء بعد هذا. فإن فضل شيء بعد هذه الأمور تطهر وإن لا تيمم. نعم. ويصح التيمم لكل حدث ولنجاسة. كل حدث الأحداث كثيرة، البول والغائط والريح والنوم وزوال العقل والإغماء وغيرها من الأمور كثيرة. مثلا أفاق استيقظ من نومه، يقول هل يكفي التيمم عن النوم لرفع الحدث الذي حصل بالنوم؟ نقول نعم، يكفي التيمم عن الغائط عن البول عن كذا. قال رحمه الله ويصح التيمم لكل حدث، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حسين عليك الصعيد فإنه يكفيك، يعني كل ما يوجب الوضوء الصعيد التراب المتصاعد على سطح الأرض يكفيك. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. قلنا ما معه ماء يغسل فيه نجاسة في فخذه أو في ساقه ليس من أعضاء الوضوء، لكن النجاسة فيه، لكن النجاسة فيه متراكمة، فيه غائط منتصب بها مثلا، أو أي نوع من أنواع النجاسات، هل يكفي يتيمم والنجاسة باقية بعينها في بدنه؟ لا، لا بد، يجب عليه أن يخففها حتى يبقى قطر ما يزل إلا الماء. لو تيمم قال أنا مثلا قام ونظر إلى ساقه وفيه نجاسة، قال ما عندنا ماء، تيمم، تيمم بنية النجاسة وبنية الصلاة رفع الحدث. ثم بعد التيمم هذا رأى إن النجاسة متراكمة على ساقه، يزيلها ويكفي التيمم المسابق أم لا؟ لا، لابد أن يزيل أثر النجاسة ما أمكن ثم يتيمم بعد هذا، ولا يتيمم وأثر النجاسة باق مع إمكان تخفيفه أو إزالته. وللنجاسة يعني يتيمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح تيممه كالمثال السابق، تيمم والنجاسة على فخذه أو على ساقه ثم أراد أن يزيل النجاسة، نقول لا، بعد أعد التيمم، لأن تيممك لا غير صحيح، تيممت وأنت لم تزل النجاسة. الثامن من شروط صحة التيمم أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، أن يكون التيمم بتراب، هذا لأنه هو الذي شرع فيه التيمم، بغير محترق، يعني ما يتيمم برماد، رماد النار، ولا يتيمم برمل نظيف كالزجاج مثلا ليس فيه غبار، وإنما يلتمس ما فيه غبار يعلق باليد، لأن القصد من التيمم هذا أن هذا الغبار يعلق باليد جعله الله جل وعلا بمثابة الماء في تطهير البدن، يطهر البدن عموما ما أصابه وما لمسه، التيمم عن جنابه مثلا ما يصيب الغبار كل البدن، وإنما إذا أصاب الموضع المخصص له طهر البدن كله بإذن الله. أسامي أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، وفي هذه المسائل خلاف، يرى بعضهم أنه لا يتيمم على جدار له غبار، أو تيمم على حصير، أو تيمم على بساط من صوف ونحوه، أو أي شيء له غبار تيمم عليه كفاه ذلك بحمد الله. فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. صلاة على الماء والتراب، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. يعني رجل قصير مربوط في مكان ما ليس فيه غبار ولا جدار يتيمم به ولا أرض فيها غبار، ولم يجد شيء يتيمم به ولا ماء، أو مستف على عمود ما يستطيع أن يتيمم ولا أن يتوضأ، قالوا هذا إذا عدم الماء وتراب يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا لا يزيد في الواجب، يعني إذا قام للقراءة يقرأ الفاتحة فقط ثم يركع ثم يقول سبحان ربي الأعلى مرة، ثم يقول سبحان ربي العظيم مرة، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى مرة، وإذا رفع قال رب اغفر لي مرة، ثم سجد قال سبحان ربي الأعلى، وهكذا. يقول من صلى بغير ماء ولا تيمم معذورا فلا يزيد على الواجب. يأتي بواجب فقط، ولا يزيد في صلاة على ما يفسق ولا بإعادة عليها. الحمد لله، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أصل واجب التيمم التسمية تسقط سهوا. واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. ما الذي يجب في التيمم؟ التسمية فقط وتسقط سهوا إذا نسي أن يسمي فقط. وفروضه خمسة رحمه الله: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، والترطيب في الطهارة، والموالاة. هذه فروض التيمم: مسح الوجه واليدين والترطيب والموالاة. مسح الوجه ومسح اليدين الاثنتين والترطيب في الطهارة والموالاة بين أعضاء الوضوء مثلا أو التيمم. واجباته: مسح الوجه، يعني يمسح وجهه بالغلاف بيديه، ويمسح كفيه براحتين، والترتيب فيما إذا كان حدث أصغر، وإذا كان حدث أكبر يسقط الترتيب. إذا تيمم لحدث أصغر يجب أن يمسح وجهه أول ثم يمسح يديه. لو تيمم عن حدث أكبر ومسح يديه أول قبل وجهه صح، لأن الحدث الأكبر لا يشترط له الترتيب. والموالاة بحيث أن يوالي بين الفرضين، أو غسل ومسح وجهه ثم قام لحاجة ثم رجع وكمل تيممه، يقول في حدث أكبر يصح وفي حدث أصغر لا يصح، لأنه يلزم الترتيب والموالاة في التيمم الحاصل عن حدث أصغر، ولا يلزم الترتيب ولا الموالاة في التيمم الذي ينوب عن حدث أكبر. والتيمم إلى الكوع وليس إلى المرفقين اليدين. فقالوا: فلان وين الكوع؟ الكوع هو الذي يلي الإبهام. قال: فلان ما يعرف كوعه من كنسوعه. ما هو كوعه وأين كنسوعه؟ الكوع هو الذي يلي الإبهام، والكنسوع هو الذي يلي الأصعب خلصه. أكثر ما يمكن ما يعرف هذا، وهي مذمة هذه. قالوا: فلان جاهل ما يعرف كوعه من كنسوعه. الكوع كوع يلي الإبهام، والكنسوع هو الذي يلي الخنصر. فهذا حد التيمم بالنسبة لليدين لا إلى المرفقين. والترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. هذا ليس بلازم رحمه الله. معنى كلامه هذا يقول: إذا كان مثلا في يدك إصابة أو كبيرة وأنت تتوضأ، توضأت غسلت الوجه تمضمضت استنشقت غسلت الوجه غسلت اليد اليمنى إلى المرفق غسلت بعض اليد اليسرى مثلا البارز منها بقي محل الجم ابتعد عن الماء تيمم. هذا السؤال: تيمم ثم ارجع وكمل حتى يكون ترتيب. يقول: هذا لم يرد ولا يسوق ان يقوم من وضوءه لاجل ان يتيمم، وانما التيمم بعد اكمال الوضوء او عند اراده الصلاه، فلا موالاه لازمة بين الوضوء وبين التيمم إذا أراد المسلم أن يجمعهما بجرح. وهذا من قوله رحمه الله تطير في الطهارة الصورة بين من جرحه من غير أعضاء وضوءه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني إذا وصل إلى غسل ما تحت الجبيرة ولم يتمكن من غسل الجبيرة يقوم يتيمم. يقول هذا ليس بلازم كما قرره العلماء رحمه الله. ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، يعني إذا تيمم عندما يقول إن التيمم لكل صلاة تيمم لأجل الجبيرة مثلا، يقول كل ما أراد أن يتيمم لا بد أن يغسل الأعضاء التي غسلها في الصلاة التي قبلها، لأن بعض العلماء يقول التيمم لكل فريضة، فيقول إذا أراد أن يتمم لهذه الفريضة يغسل الأعضاء ولو أنه لم يحدث. قال الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مرعاة الترتيب، هذا هو الصحيح وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره. وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة، فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط ولا يعيد الغسل الذي كان لكونه مثلا على طهارة. نعم. الخامس تعليم النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما على الآخر وإن نواهما أجزأ. إذا نوى التيمم من أجل رفع الحدث مع أن بدنه فيه نجاسة نسها ما يكفيه، ثم ذكرها ما يكفيه التيمم السابق، لابد أن ينوي رفع الحدث وإزالة النجاسة بهذا التيمم. أو نوى الاثنين، إذا نوى الاثنين صح، إذا نوى أحدهما ونسي الآخر ما صح تيممه ولا اكتمل، لابد أن يتيمم للآخر. وإن نواهما أجزأ لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وابطلاته قال ما أبطل الوضوء فهو مبطل للتيمم من حدث أصغر أو أكبر فهو يبطل تيمم. ووجود الماء إذا تيمم عدم الماء ثم وجد الماء بطل تيممه. وخروج الوقت ممن يقول إن التيمم مبيح للصلاة ليس برافع للحدث، آخرون يقولون التيمم رافع للحدث فيجوز أن يتيمم تيمما واحدا لجميع الصلوات. وزوال المبيح له، المبيح للتيمم، يعني كان مبيح للتيمم وجود الجبيرة، شفي والحمد لله نزع الجبيرة وهو على تيممه لم يحدث، قال بطل تيممه لا بد أن يتيمم لأنه كشف المستور بالجبيرة. وزال المبيح له وإن أو خلع ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه إذا خلعه بطل تيمم. الصحيح أنه لا يبطل. صورة هذا أنه توضأ، توضأ وضوء صحيح، ثم لبس خفين، ثم أحدث، ثم توضأ ومسح على الخفين طهارة كاملة بالمسح على الخفين، خلع الخفين وأراد أن يصلي وهو على تيممه، وما خلع مما كان ممسوحا فيجب أن يعيد التيمم، فهذا مبطل من مبطلات التيمم. والصحيح أنه ليس المبطل بل هو على تيممه الصحيح، لأن هذا المسح والمخلوع ليس من أعضاء التيمم ولا يمر عليه تيمم بشيء. وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت صلعته لأنه وجد الماء. إذا كان تيممه لعدم الماء، مثلا واحد يصلي وفي أثناء صلاة وفي التشهد أقبل العامل ومعه الحمار وعليه راويتين الماء، أقول خلاص لا تسلم، قم بطلت صلاته لأن الماء وجد وأنت ما أنهيت الصلاة. لكن إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم رفع رأسه وإلى العامل فاض بالماء انضاع، فهل تقل صلاته؟ لا، لأنه أدى ما عليه مع عدم الماء. وإن قال لم تجب الإعادة، لأن خلص الصلاة ما يجب عليه إعادة الصلاة لوجود الماء. وصفته، هذا السماء صفته ضربتان أو أربع، والضربة أصح لأن هذا الصحيحين. وصفته أن يفتح يديه مفرجتين الأصابع ويضرب بهما الأرض ضربة واحدة ويمسح بأصابع وجهه بالأصابع فقط، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى براحته اليسرى ويمسح ظهر كفه اليسرى براحته اليمنى ضربة واحدة. وإن تيمم بضربتين قد ورد في حديث لكن ذاك أصح وأقوى، تيمم بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين، تيمم الضربة مسح وجهه ثم ضرب ثانية ومسح كفه اليمنى براحته اليسرى وكفه اليسرى براحته اليمنى، والضربة الواحدة أولى من الضربتين. أي ينوي ثم يسمر اليسرى بيديه مفرجتين أصابع ضربة واحدة، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود. والأحوط يقول رحمه الله اسم ثاني بعد أن عليه خاتم ونحوه، إذا كان عليه خاتم الخاتم يمنع، مثلا تكون انقباض بينما الخاتم ما يمنع وصول الماء، فيحسن نزعه حتى يعم الغبار اليد، فيمسح وجهه ببعض أصابعه وطرفيه براحتين، ويسلم من يرجو وجود الماء ترحيل التيمم إلى آخر الوقت المختار. فرق بين اثنين أو جماعات مسافرون، جماعة ما معهم ماء وحان وقت صلاة الظهر ويتصورون أنه بعد ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين يريدون الماء، نقول أخر صلاة حتى يأتي الماء أفضل لكم ولو في آخر الوقت. جماعة يعرفون أنهم ما يصلون الماء إلا فيما بعد خروجهم تقريبا، فنقول صلوا في أول الوقت ولا حرج عليكم، فمن يتوقع وجود الماء يحسن أن يؤخر التيمم حتى آخر الوقت المختار، لا يؤخر عن الوقت المختار إلى وقت الضرورة، لأن الصواب خمس ثلاث وقت واحد من وله إلى آخره، واثنتان فيما وقت اختيار ووقت ضرورة. العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، والعشاء الآخرة لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كلها وقت واحد، وقت صلاة الظهر من زوال الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، هذا كل وقت واحد. وقت صلاة العصر من كون ظل مثله إلى أن يكون مثليه هذا وقت اختيار، وقت الشمس بيضاء عند بدء اصفرار الشمس يكون وقت ضرورة، ما ينبغي التأخير له إلا لضرورة. المغرب وقته واحد من غياب الشمس إلى غياب الشفق، العشاء له وقتان، وقت اختيار إلى النصف الأول أو الثلث الأول من الليل، وقت ضرورة منه إلى طلوع الفجر. فمثلا تأخير الصلاة لراج الماء إلى آخر وقت اختيار هذا حسن، ولا يؤخر إلى وقت الضرورة. ولا أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستحق به الفرض. هذا على الرأي أنه مبيح ليس براجح. لو تيمم لصلاة الضحى هل يصلي به الظهر؟ ماذا رجع عليه المؤلف؟ يقول لا، لأنه تيمم للنفل فلا يصلي به الفرض، لكن إذا تيمم للفرض يصلي به كل الصلوات ويطوف به بالبيت وغير ذلك من الأمور. باب إزالة النجاسة. كيف تزال النجاسة في البدن في الثوب نحو ذلك؟ قالوا يشترط لكل متنجس سبع غسلات. فإزالة النجاسة للعلماء رحمهم الله فيها أقوال: سبع غسلات أو ثلاث غسلات أو مكثرة بالماء والعذب، ولعل هذا هو صحيح، يعني يغسله يكاثر عليه الماء بدون عدد، لأن كثير من الأحاديث التي ورد فيها الأمر بإزالة النجاسة ما ورد فيها عدد، وإنما ورد العدل في غسل ما ولغ فيه الكلب فقط، ومع ذاه فيغسل بالماء بالمتكاثر عليه ويكفيه، والأرض غسلها بإراقة ماء عليها مكاثرتها بالماء مع إزالة عين النجاسة إذا كان فيه غائط أو نجاسات تزال عينها ثم يكاثر الماء. وأما إذا كان بول فقط يصب عليه الماء ويكفي. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بالتراب، بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب، المتنجس بالكلب وبعضهم ألحق بالخنزير الحاق وإلا لم ينص عليه، وبعضهم ما أدخل الخنزير مع الكلب لأن قال هذا في الكلب وحده وليس في الخنزير. غسله بالتراب إحداهن، ورد الأولاهن بالتراب، وورد أخراهن بالتراب، وورد سابعة بالتراب، وورد الروح الثامنة بالتراب. فيحسن بل يجب مع غسل ما ولغ فيه الكلب أن يستعمل معه شيء من التراب. أما إذا غسلت النجاسة وبقي أثر لونها أو ريحها أو طعمها فما الحكم؟ بقاء الطعم يدل على أن النجاسة باقية، ولا يضر بقاء الريح واللون. فإذا بقي اللون مثل دم الحل، المرأة غسلته فبقي أحمر الثوب من أثر دم الحل فإنه طاهر، إذا غسلته يكفي ولو بقي الأثر، لأن بعض الصحابيات اشتكت الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى أثره لونه أو ريحه، وقال لا يضرك ذلك عليه الصلاة والسلام. ويضر بقاء طعم النجاسة إلا لونها وريحها. اللون والريح لو بقي فلا يضر، إذا بقي الطعم فدليل على أن نجاسة باقية. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل طعاما نشاوة نضحه وهو غمره في الماء. فبول الذكر الصغير وبول البنت، ولد بنت، الولد له مثلا سنة والبنت لها سنة، إذا بالت البنت في حجر أمها أو في حجر أبيها أو غيرهما وجب غسل أثر بول البنت. إذا بال الذكر في حجر أبيه أو أمه أو غيرهما كفاه الغسل. بعض العلماء رحمهم الله تلمس الفرق بينهما، قال لأن الناس مولعون بمحبة الذكر، الذكر يتقلبه، يأخذه الأب، يأخذه الأم، يأخذه الأخ، يأخذه الأخ، فعفي عن نجاسة بوله لأن يكفي رشد الماء. والبنت بخلاف ذلك فبولها نجس يغسل. لكن في الطب الحديث أدرك بعض الأطباء كما أخبرونا لأنهم أدركوا أن بول الأنثى في سخونة، في مكانة، في علوق، في المكان الموقع الذي نزل عليه، بخلاف بول الذكر فهو فيه كفة، يعني يكفي إذا رش بما طهر بإذن الله. أما بول البنت فلا بد من غسله، وهذا لمن لم يأكل الطعام، يعني يشرب الحليب فقط، بخلاف من يأكل الطعام أو سنتين أو ثلاث سنوات فهذا بوله كبول الكبير نجس يجب غسله. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. غسل المتنجسات، يعني مثلا إناء صغير يغسل، هذا يغسل غسل بالماء ويراق الماء ويغسل مثلا، بخلاف حوض كبير مثلا أو جر الماء أو خزان الماء، فهذا يكفي صب الماء عليه مرة واحدة ويكفيه. أرض مثلا تنجست ببول فيصب عليه الماء ويكفيه ذلك. ولا تطهر الأرض بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف ولا النجاسة بالأرض، الأرض لا تطهر بالريح، لو هبت عليها الريح ولمست أو جاءها مثلا هوى شديد أو جفت وظهر أثرها فلا تظهر النجاسة لهذه الأشياء، بل لا بد من غسلها. قال رحمه الله: وتطهر الحمرة بإناءها إذا انقلبت خلا بنفسها. الخمر تقدم لنا عنكما أنه في خلاف بين العلماء رحمهم الله في نجاستها، مع الإجماع على تحريمها فهي محرمة، لكن هل هي نجسة العين أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. لكن هل تطهر وتحل الخمرة في إنائها؟ قال: إذا تخللت بنفسها طهرة، لأن من يستعمل الخل، الذين يستعملون الخل إنهم طرق استعماله، فيكون خلا وليس بخمر، فأحيانا يغفلون عنه أو تزيد مادة على مادة فيتخمر فينقلب خمر، ولا يحرم تصنيع الخمر. فإذا وجده قد تخمر نقول ما يلزمه إراقته على طول، لأنه محتمل أنه يتخلل بنفسه، فإذا تخلل بنفسه طهر وجاز استعماله لأنه تخلل بنفسه بدون مخلل. أما إذا تخلله مخلل فلا يجوز، لأنه خمر أضيف إليه من أرسلها فلا يحل. وتطهر الخمر بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتقن غسلها. إذا خفي عليه موضع النجاسة في سروانه أو في إزاره أو في ثوبه يقول عليه أن يتيقن، ما يكفي أن يغسل حالة يسيرة مثلا يقول هذه عن النجاسة، ربما تكون النجاسة ما شملها الغسل، فيغسل حتى يتيقن. قال رحمه الله: فصل في النجاسات. فصل في النجاسات: المسكر المائع وهل الحشيشة كل هذه نجسة، على هذا القول اختيارها نجسة، لأن الله جل وعلا يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خرقة نجس. المأكولات الإبل والبقر وغيرها من الدجاج والطيور هذه كلها طاهرة، لكن فيه أشياء لا يحل أكلها، ما كان بقدر الهرة فما دون فهو طاهر في الحياة، وما كان فوق الهرة فهو نجس. فمثلا الكلب في حال الحياة نجس، الهرة في حال الحياة طاهرة، إذا ماتت نجسة، لأن أبا قتادة رضي الله عنه جاء يتوضأ فأقبلت هرة فصاغ لها الماء فشربت، ثم توضأ من بقيته فتعجبت زوجة ابنه نظرته قال ما يعجبك يا ابنة أخي، يعني القطة تعطيها الماء تشرب وتتوضا لأخيه. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست من الجنسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أن الذي يمتلى بها الناس بالكثرة، فالهرة ليست من الجنسة. وكذلك مثل الفارة، الفارة مثلا إذا شربت من ماء أو نحو ذلك أو سقطت في ماء وخرجت حية فإنها طاهرة. وما لا يؤكل من الطيب البهائم مما فوق الهر فإنه نجس، وما دونهما دون الهرة فخرقة الحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. من المسكر غير المائع مثل الحشيش، فيه يظهر والله أعلم فيه حشيش يكون رطب، هذا حرام ونجس. حشيش يابس يعني حب أو مثل حبوب أو نحو ذلك، مسها باليد ليس بنجس، ليست بنجسة لأنها يابسة. ثم نجاستها إذا ترطبت مبني على القول بنجاسة الخمر عين من عدمه. وكل ميتة نجسة إلا ميتة السمك والجراد فإنها ميتة أم غير ميتة فإنها حلال ولا يلزم لها حركات. لأنهم وجدوا الجراد متراكم في غصن الشجر ميت فإنه حي يؤخذ ويؤكل. السمكة رماها البحر ميتة على حافة البحر تؤخذ وتؤكل لأنها ما يلزم لها حركات. وما لا نفس له سائلة إذا تولد من طاهر مثل البقر والقمل والصراصير التي ليس فيها دم إذا ذكرت أو ذبحت ما فيها دم، والذباب هذه كلها طاهرة حية أو ميتة إلا ما تولد من نجس مثل الصراصير المتولدة من دورات المياه من مكان قضاء الحاجة، هذه نجسة لأنها متولدة من نجس. أما صراصير متولدة من مكان الوضوء، الوضوء في قضاء الحاجة فإنها تكون طاهرة لأنها متولدة من طاهر. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر عنه من نجاسة فبوله وروثه وخيره ومليه وليه طاهر، يعني بول الإبل بول الغنم بول البقر روثها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العوانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. الخارج من الحمام أو من الدجاج مثلا طاهر لأنه تولد من طاهر. وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس كالكلب والحمار ونحوها إلا مني الآدم ولبنه فطاهر. لبن المرأة مثلا طاهر لو انتثر على ثوبها وثوب غيرها فإنه طاهر، وكذلك مني الرجل على سراويله أو على ثيابه فإنه طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا فلأصلي فيه. القيح والدم والصديد نجس، ونجاسة القيح والصديد أخف من نجاسة الدم. يقول لكن يعفى بالصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان الحيوان طاهر بالحياة ولو من دم الحي، يعني الشيء اليسير من دم الحي أو دم غيره مثلا أو شيء يسير من هذا فإنه لا يضر في الصلاة، لأن أسماء رضي الله عنها اشتكت على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في ثوبها دم الحي فقال أقرصيه. وقالت عائشة رضي الله عنها كانت الواحدة منا ترى دم الحيض على ثوبها فتبله بريقها وتحفه وتصلي فيه، فدل على أن اليسير منه ليس بنجس لأنه لو كان نجس نجس ظهرها ولا يطهر بريقها لأن الريق هو محل ماء للغسل. ويضم يسير متفرغ بثوب لا أكثر، إذا كان ثوب المرأة نقطة حيض هنا ونقطة حيض هنا ونقطة حيض هنا تقول تجمع، إن كانت تكون كثيرة كلها فتكون نجسة، وإن كانت كلها مجموعها يسير فلا يضر هذا، بخلاف إذا كانت كثيرة في أسواق متعددة فينظر كل ثوب على حدة، والغم يسير متفرقا بثوب لا أكثر، وطين شاء ضمت نجاسته، طين أو سال الماء من البيت والشارع يتوقع أنه نجس، يتوقع أن فيه بول، يتوقع أن فيه شيء من مياه البلالية نحو ذلك، ما دام أنه ليس بظاهر النجاسة أنه ماء بالله يقين فالأصل فيه الطهارة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون عن الصلاة فيخوضون في الماء والطين مع المطر، وهم كانوا يغسلون أقدامهم، فالأصل فيه الطهارة، لأن الأصل في الأشياء يرجع إلى ما كانت عليه، الأصل طهارة وهو طاهر، وإذا كان الأصل النجاسة فإنه يكون حينئذ نجس. ولو أكل حر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب الماء لم يضر. حرة أكلت نجاسة مثلا أو شيء متنجس ثم جاءت وشربت من هذا الماء الذي يريد الوضوء به، يتوضأ به ولا حرج، لأنها فمها ما يعبر عنه بأنه نجس لأكلها النجاسة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أو طفل صغير أكل شيء من الخرق من الغائط مثلا ثم شرب من الكأس أو شرب من هذا الماء فيشرب بقية ولا حرج لأنه طاهر، فيعفى عن هذا لعموم الحلوى. ولا يكره سور حيوان طاهر وهو فضل طعامه وشرابه. الحيوان نوعان، حيوان طاهر وحيوان نجس. حيوان طاهر غنم بقر أكلوا من تمر أو طعام أو من طعام الصحب مثلا فنأكله ولا حرج لأن هذا الحيوان طاهر فنأكل بقية طعامه. أكل منه الكلب أو غطاه الكلب في المرض أو نحو ذلك يكون نجس لأن هذا الحيوان نجس. الخلاف بين العلماء رحمه الله في الحمار الذي تعم به البلوى وهو كبير ليس دون الهرة وليس كالكلب، فالصحيح عند كثير من العلماء أن سؤر الحمار طاهر، يعني إذا شرب الحمار من صدر أو إناء أو أكل منه فإن ماءه يكون طاهر لعموم البلوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويستعمله الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان سؤره وما لامسه نجس لبين ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.